إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تكلمت في الخطبة الماضية عن موضوع عنوانه لا للشحناء، لا للبغضاء، لا للكراهية، وذلك من منطلق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ديننا الحنيف يأمرنا ويحثنا ويوجهنا إلى طهارة القلوب ونقاء السريرة وسلامة الصدور، هذا أصل من أصول ديننا، أنه دائما تأمر الملتزمين به أن ينقوا وأن يعتنوا بسرائرهم وبواطنهم، إذ هي محل نظر الله. نتوج هذا الموضوع ونثمنه بموضوع آخر، ألا وهو موضوع العفو والصفح والمسامحة والمغفرة. ما أجمل عباد الله، ما أجمل الحياة إن كان فيها مسامحة، وإن كان فيها عفو، وإن كانت فيها مغفرة. وما أتعسها وما أشدها إن كان فيها حساب، وإن كان فيها عتاب، وإن كان فيها تلكك. وانظر معي رحمك الله إلى رب العزة والجلال، إلى العفو الغفور الذي من أسمائه العفو، والذي يعفو عن كثير، وهو يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هل وقفت أيها المسلم، وهل وقفت أيتها المسلمة عند هذا القول العظيم ليعطيك منهاج حياة، أن تقدم العفو على العتاب، أن تقدم العفو في جميع مراحل حياتك؟ دائما يكون العفو هو المتقدم. عادي لا بتقول شي حاجة، قولها بشي صورة اللي تكون محببة ومقربة إلى النفوس. عفى الله عنك، قدم العفو لماذا؟ لأن العفو أمان، لأن العفو رحمة، لأن العفو محبة. لا يعفو إلا كبير، لا يعفو إلا كبير. الإنسان اللي بتعرف الشدة والقوة والكبر والعظمة، انظر إلى عفوه وصفحه عن الناس، فإن كان يعفو ويصفح فهو كبير وعظيم، وإن كان لا يستطيع أن يعفو تلقاش نفسك تحكم فيه، نوازع داخلية لا يستطيع أن يحجم عمن ظلمه، لا يستطيع أن يخدم على العفو، فهذا ليس بكبير. وهذا خلق من أخلاق الجاهلية. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الإسلام اللي جنى لنا مبشر الخلق، واحد الخلق اللي هو عظيم وعظيم جدا، خلق العفو، ألا تؤاخذ الناس بذنوبهم، وخلق الصفح، ألا تجد في نفسك شيئا تجاههم، وخلق المغفرة، أن تستر ذلك ولا تذكره لأحد. يقول الحق جل وعلا في معرض الكلام عن الحياة الزوجية، وتتعرفون أنتم الحياة الزوجية هي اللي فيها هذه المشاكل، تقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الرجال، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أحيانا الإنسان قد يتخلى عن مبدأ من مبادئه، لاش إرضاء لزوجته أو إرضاء لبنيه أو إلى غير ذلك، فيقع فيما يغضب الله، فيقع فيما يغضب الله، وهذا يتأثر به العبد. كل ما هما كاع ما نوقع في هذا الربا، كل ما كذا أتيوا للإنسانات هز عليهم في القلب تاعه. طيب إذا طرأ هذا الأمر إلى إنسان تغيير وجت الشحنة وجاءت الكراهية كذا بسبب هذا الأمر أو غيره، فبماذا نتعامل يا رب؟ الحياة لابد فيهاش، مادمت أنت في الحياة لابد تتصطح مع عباد الله، لابد أن تكتوي بنار الظلم وبنار البغي وبنار الحقد. لا بد تلقى شي وعداش عينو فيك هكوك، لا بد غادي يقول فيك وغادي يسبك وغادي يتكلم فيك وغادي يتكلم في عرضك وإلى غير ذلك، لأن هذا الأمر ما سلم منه حتى رب العالمين، وما سلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وما سلم منه أطهر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. أليس رب العزة والجلال يؤذى ويعفو ويغفر؟ ليس أحد أصبر على الله من أذى سمعه، ما كاين شي وحداش يؤذى أكثر من الله تبارك وتعالى. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، إنهم ليدعون له ولدا، قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ولاحظ معي ما قالش الله، قال الرحمن، الرحمن انت تشرك معاه، يا سيدي فلان بيت، يا كذا اعطيني، بيتي الرزق سير كذا، بيتي الخدمه سير عند فلان، بيتي هذا المرض يحيد منك سير، ها والله فينا هو. اليس هذا اذى؟ يؤذيني ابن ادم بانواع، وانهم لا يدعون له ولدا، ولكن رحمه الله تبارك وتعالى سبق اذا قال اتخذ الرحمن، انهم لا يدعون له ولدا وانه جل في علاه ليعافيهم ويرزقهم. شو هالتعامل تاع رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بأذى بالغ، وهذه سيرته طافحة بالمواقف الكثيرة، وأوذي أفضل الخلق بعده، أفضل لهم الصحابة، أم المؤمنين أوذيت، أبو بكر أوذي، عمر أوذي، فما كان تعاملهم يا ترى؟ هل هو الانتقام للنفس؟ لا، والله ما كان هذا دأبهم، والله ما كان هذا ديدنهم. لذلك الله تبارك وتعالى قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. بماذا نتعامل يا رب؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. شوف الترقي، وإن تعفوا، ما تتأخذش لإنسان يسير ذاك الذنب اللي دار تجاك، ما تتأخذوش أنت الآن، وصل فيك العظم، دوز عليك المكر، دوزتي الصيرات كي تنقولوا احنا تاع الدنيا، كي تدوز كاش على الصيرات مكروب خداعو، ها وإلى غير ذلك. مثال كاين دابا الان بعد الزوجات اللي لا تفكرتهاش، مت الزوج تاعها الحمد تاعها، ها تظلم الدنيا في وجهها، علاش؟ لان دوزت علاش الكرفه المعقول، ها اشنو هي المعامله؟ والعكس كاين شي دابا شي اخ اللي كان مربيه خو دوز عليه كذا كاين اللي كان تحت عمو كاين اللي كان تحت خالو يعني كاين مواقف كثيره كثيره. بماذا نتعامل؟ بماذا نتعامل يا عباد الله؟ نتعامل بمبدأ العفو والصفح، إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولهذا العفو معاشر المسلمين، ولهذا العفو ولهذا الصفح أثر على الفرد وعلى المجتمع، وله فضائل عظيمة وفوائد كبيرة. من آثار العفو والصفح أن أول مستفيد هو أنت، أول مستفيد هو أنت. الآن أبحاث أجراها بعض المتخصصين من مثل واحد يقال له مايكل بيري في كتابه علاج أمراض السرطان، قال لك بأن الإنسان كلام مفاده الذي لا يستطيع أن يعفو ولا أن يصفح. قال لك ذاك اللي ما تكونش عنده القدرة على العفو والصفح هذا أول المتأثرين بالأمراض، يصاب بمرض التوتر العصبي ما بقيش الدورة الدموية تدور، ها؟ يصاب في جهازه الهضمي، يصاب في خلاياه، الخلايا اللي هي تفقد المناعة، الخلايا اللي على إثرها إلى ما بقاش عند هذيك القوة وذيك المناعة تتصب بالسرطان. الناس الذين لا يعفون ولا يصفحون أول من يصابون بهذا المرض، فما أعظمه من دين. إذا ماشي الدين تيعطيك سكتة، ماشي الدين بيدري لك البردعة كي تنقولوا إحنا دين بيدي لك البردعة اللي جاب يركب علي أنا، لا لا لا لا، إنما جاء هذا الدين ليرحمك، إنما جاء هذا الدين ليسعدك، ما يخليكش مطمئن، ما عندك شي عداوة، تتمشيش دائما ضحك دائما نشط. لكن لو كانت عندك عداوة في هذه الجهة وحقد على هذه الجهة وبغض على هذه الجهة وكراهية على هذه الجهة، أي حياة لك؟ والله لن تتلذذ بشيء، ما غادي تلذذ لا بنعاس ولا بزوجة ولا بطعام ولا بأي شيء. دائما اش في قلبك نار تغلي، خصك تذكر فلان، ها تذكر فلان، جبت السيف وجبت المدافع اش من الفائدة؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. ولها آثار، هذا العفو له آثار على المجتمع، حيث إنه اش يجعل ظاهرة الإخاء تسود، تقولوا الناس اش خوت انت اش اذاك المره الاولى جارك واذاك المره الثانيه اذاتك زوجتك، وانت دائما تصبر، دائما تصبر وتغفر، اليس العاقبه ستكون لك؟ ادفع بالتي هي احسن، اصبر، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، قد ما قعد هذا العدو راه ترشكته باذن الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك أول مستفيد من العفو ومن الصفح هو أنت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت سيرته، كيف كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان ينتقم لنفسه؟ من انتقم لنفسه في يوم من الأيام يأتيه مشرك فيخترط سيفه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، ويضع السيف على رقبة رسول الله فيقول له يا محمد من ينجيك مني، يضع السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة نعيشها احنا الآن، شحال من واحد باش دير لي السيف على الرقبة هو يقول له من ينجيك منا، إما في خدمة إما في عمل إما في دراسة إما من ينجيك منا، تحت وطأتهم وتحت رحمتهم، فليكن شعارك الله الله، فإذا بالسيف يسقط. إلا معك الله تبارك وتعالى تتبع تعاليم الله صافي، لأنه كاين واحد الأمر أنه أنت تيجي دابا آش أفكار تتقول لك ما يمكنش، ما يمكن هذا الإنسان، ما يمكنش نسامح لكل شيء، نسامح الشيطان إلا هذا، كاين اللي تيقول هذا الكلام، لا لا لا لا، أنت الآن اسمع واسمعي رعاك الله، أنت وأنت الآن تعاملين الله، ماشي تتعامل هو، لا لا هو ما بقيش خصو يبان لك كاع نهائيا، أنت في معاملة لله لا في معاملة للبشر، فعي رحمك الله هذا الأمر. تجي فلان الله يسامح الله يرحم والديه، ما يمكنش نسامح الشيطان وما نسامحليش هو، لا لا لا كلام كبير، لا لا ما تشوفيش هو، لأنه هو ما يستحقش، كان دير السيف عليك وتيقول لك من ينجوك مني، تينوضك مع الصبح ها وتحك الكوزينة وتحك المعان ولا كذا إلى غير ذلك. كان يدير مع أخوته هذه المعاملة. كين ألوان من الكلام، ألوان من العذاب. الصيف من ينجيك من، فليكن شعارك الله، واعلم أن العاقبة ستكون لك. ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف فوضعه على رقبة المشرك لما سقط منه، قال وأنت من ينجيك مني؟ ها يديك ممت الزوج اللي كانت تدوز عليك الكرفي الآن مرضات مشال النصفي، ولا الله يجيب السلام والعافية، لأن الظالم راه ما تيمشيش بعيد، ولا هاد البات ولا هاد الخو ولا تيولي تحت الرحمة تاعك. وأنت من ينجيك مني؟ اسمع اش قال لي، قال يا محمد كن خير آخذ بشوية، ها تلطف، ها ما تدير شي حاجة، لأن اش تدير؟ يستلطفه، يطلب العفو، يطلب الصفح. والعفو عند المقدرة من خلق الكبار. ملي هذا السيد طيح وتولي تحت رحمتك، ولا هذا السيد اللي كان مكر بك طيح وتولي تحت رحمتك، هنا بتبناش بتبان ديك العظمة تاعت النفس. ها وسلامة الصدر. وأنت من ينجيك مني؟ قال كن خير آخذ. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، الصدق. قال لا، غيراش نعطيك واحد العاد، أني لا أقاتلك ولا أقاتل مع من يقاتلك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، بالله عليكم أي رحمة هذه؟ وأي عفو هذا؟ وأي صفح هذا؟ لا تنطلق نعيش إحنا في هذه المواقف. فليكن شعارك وليكن تعاملك مع الناس هو العفو والصفح. من فوائد وفضائل العفو والصفح، باش النفس ترضع شوية، لأن النفس تبي شي حاجات تطفئ لهيبة وحرارة الحقد والإحن الذي يوجد في الصدر. هذا الأمر نتكلم عليه أنا دابا الآن كما ذكرت في غير ما خطبة، لو كلفت بنقل جبل لكان أهون عليك من أن تسامح فلان. أنا أعرف وأعي ذلك، وأنا ماشي نتكلم معكم بحكم أنني لا تنعيش تلب حالكم وتندفز تلب مع نفسي وتنبيه، ربما أحيانا أصل وأحيانا لا أصل، كثيرا لا أصل. لاش؟ لأن النفس مريضة. فبماذا أمنيها وبماذا أروضها؟ أول فائدة حث النفس تعقلهاش، هذه فرصة بينك وبين الله، وهذا سبيل وطريق إلى مغفرته. إذا أنت سمحت على هذا الإنسان ما خسر والو، ها تقولهاش الله يغفر لي الله يسامحنا عليه وتحاول تحيد داكشي من يسر، هذا سبيل إلى مغفرة الله. يقول الحق جل وعلا ولا ياتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كلكم تعلمون رحمني الله وإياكم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر لما رمى مصطح، أيضا مصطح كان من قرابة أبي بكر، ورمى أم المؤمنين بالزنا، وكان رضي الله تعالى عنه من أهل بدر، عنده شان، ولكن الله المستعان أحيانا الكبار يسقطون. ماذا قال أبو بكر؟ هذا مصطح اللي وانا تنعطيه وولد الدار وتعرف المخبر تاعنا من كذا إلى كذا يتكلم في عرضي، سبحان الله. فغضب فقطع تلك الصلة التي كان يعطيها لمصطح، قال والله ما بقيت تبل مني بشي حاجة، وأحلف. قال لي الله تبارك وتعالى ولا ياتل، لاش بيتحلف؟ لا ما تحلفش. ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. دابا سيدنا أبو بكر تسمع أنت الآن الشياطين ركبينك، دماغك باين فجر، قلبك باين ترتق من جراء كلام سمعته من زوج، صديق، رئيس عمل إلى غير ذلك، وتيجي أش في ودنك أش وليعفو وليصفحوا. ألا اسمع اسمع ألا انتبه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. فلاحظ رحمك الله، يقسم على أن لا يعطيه ثم بعد ذلك يقسم على أن يعطيه. ما هذا التغيير؟ أشنو سبب هذا التغيير؟ بالله عليكم ما سببه؟ والله لا بقي دار شي حاجة، والله أسيدي ترضي هذاك الشيء اللي كاين، بالله حلف عاش عن أمر طبعي بشري حق له أنه تكل ما في عرضه، ثم بعد ذلك هذا أمر كله تطير في لحظة، وتعود يحلف على أن يعطيه. بالله عليكم أي نفوس هذه وأي عظمة هذه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا، وإنا يا ربنا نشهدك على أن كل من سبنا ووقع فينا وآذانا أننا نغفر له، أننا نغفر له طمعا في مغفرته. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. خلق عظيم يوصلك إلى مرتبة الإحسان، خلق عظيم يوصلك إلى مرتبة الإحسان وإلى محبة رب الأنام. هذا الخلق توصلك واحد المرتبة عظيمة، ماشي بصلاة ماشي بحج، ما هي بهذا الخلق؟ هذا الخلق العظيم. قال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ، أو عفوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا سبقوا إلى مغفرة من ربكم، كيفنا نحقق هذه المغفرة؟ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه نتيجة، والله يحب المحسنين. أين ذكر المحسنون هنا؟ فين ذكر المحسن؟ لا ما تذكرش. إذن كاين واحد مقدمة ما كاش خاصة. والكاظمين الغيظ الذين ينفقون كذا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فهؤلاء محسنون. شوف شوف شوف كيطلع دروك درجة الإحسان فوق درجة الإيمان. والله جل في علاه يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. يا عبد الله إذا أحبك الله، إذا أحبك الله، إذا أحبك الله بهذا العفو، تصور حالك اش بخصك إلا حبك الله تبارك وتعالى. صافي كل شيء، كل شيء تقدر، كل شيء زين، بسبب اش؟ واحد الخلق اللي هو خلق عظيم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. اسمع الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا بالتبع: فاعف عنهم واصفح، فاعف واصفح عن هذا الجار، فاعف واصفح عن هذا الصديق، فاعف واصفح عن هذا المعلم الذي دمر حياتك، فاعف واصفح عن كذا وعن كذا. ولقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم وصفح في حادثة الإفك. من الذي تولى كبرها؟ إنه رأس المنافقين، إنه رأس المنافقين. وكان قبل قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب. ثم جاء ولده عبد الله وكان من خيار الصحابة فقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا بأن يقتل والدي والأبي فأنا أولى بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له الرحمة المهداة: لا بل نترفق به، لا بل نترفق به. يقول هذا المنافق: ليخرجن الأعز منها الأذل، أي أنه هو العزيز والنبي هو الذليل، وسيخرجه من المدينة فيقول الحق جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. فيقف عبد الله ولده على أبواب المدينة ويقول له: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عفو هذا؟ بل يموت هذا المنافق، بل يموت هذا المنافق ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لباسه، تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لباسه تكفن فيه ويصلي عليه. أي رحمة هذه وأي عفو هذا؟ وهو الذي تولى كبر كلامي أو رمي عائشة بالزنا رضي الله تعالى عنها. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويعلم أذاه، وإلى آخر لحظة يتعامل معه بالعفو ويتعامل معه بالصفح. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم شج في أحد، ضرب، كسرت رباعيته، كسرت رباعيته سنان القدامين، وتجرح لوجه تاعو وفي الراس تاعو، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا عباد الله، هذه هي أخلاق الإسلام، هذا هو نبيكم، هذا هو تعامل نبيكم. إذن فأي الفريقين أحق بكلمة الإرهاب، أنحن أم هم؟ الله المستعان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب: اللهم اغفر لقومي. لاحظ رحمك الله، العفو مشى، تبع انتقلنا لمرحلة أخرى، أنك تسأل الله أن يغفر على أن يغفر لمن ظلمك، أن يغفر لمن ظلمك. هل تستطيع بينك وبين نفسك دابا الآن تقدر تقول فلان الله يغفر له، كذا فلان فلان الله يغفر لها؟ تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى توفيق قبل القوة، تحتاج إلى مجاهدة، ثم تأتي مرتبة أخرى أعلى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يعلمون. التماس العذر، أنك تلتمس العذر لمن ظلمك. شوف مسكين، ياك ما كان طلع عليه الدم اللي قال لي ديك الكلمة، ياك ما كذا كان خاصه من اللي آش من اللي دالي هذوك الفلوس ودمرني في حياتي، ياك ما كان مسكين مخصوص. حتى تيقولوا الناس مسكين هذا آش، هذا راه خصو يديو لاش للسبيطار، هذه آش، هذه ماشي عقول الناس سوية. لا هذه هي عقول الناس سوية، وهذا هو دين الله وهذا هو شرع الله. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخرج متخفيا، فيذهب ليصلي في مسجد دمشق، وإذا برجل جالس فعثر فيه أو وطئه عمر بن عبد العزيز، فقال الرجل على الحال: ألا تنظر يا حمار؟ واش ما تشوفش، ماك أنت حمار ولا مال؟ فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من سلالة عمر بن الخطاب: لا، بل أنا عمر بن عبد العزيز ولست بحمار. ثم صلى وراح، أمير المؤمنين يقال له هذه الكلمة، ثم يصلي ويروح. أي أخلاق هذه؟ إنها أخلاق الكبار. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، من فضائل العفو والصفح أنه أقرب للتقوى، أنه يدخل صاحبه في سلك المتقين أيضا. قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية نزلت في سياق الطلاق، إنسان إذا وقع لي بين زوج دو الشنآن، قدر الله ما بقاش كتب الله تبارك وتعالى هذا اللقاء، إنسان تيتجلاش، كل واحد تيشد طريقه، وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. هنا تيجاش مبدأش التعامل بالعفو، تيقول لك الله تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، ثم يضيف تعود يرفع عاش من قيمتك، ولا تنسوا الفضل بينكم. هاد السيدة دابا الآن تالي بتوقف لها وبتمكر بها، ولا العكس تيمشي عند المحامي، ولا تمشي عند محامية: الله يا والدي، والله يا أمو، والله يا الفاعل، والله يا كذا، والعكس. ولا تنسوا الفضل بينكم، بات حاجة أعطيها جوج، بات حاجة أعطيها جوج، أعطيها عشرة، هل ستضيع؟ والله لن تضيع. إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. لذلك الله تبارك وتعالى قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. كذلك عباد الله، من ثمرات ومن فضائل العفو أن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنك. إذا أنت تتعامل مع الناس بمبدأ العفو والصفح، اعلم رحمني الله وإياك أن الجزاء سيكون من جنس العمل، سيكون من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك. فلان حار، فلان حار، فلان رجل ما كاينش اللي دار فيه كذا ما تنساهاليش. لا لا لا لا لا، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سير سير سير سير، الله يغفر لنا ولك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن فتح مكة وجاءوا المشركون وهم أذلاء وهم يعلمون ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوه وضربوه ولغير ذلك، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أشتي تبلك أنت دابا تحتفلين. ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم، ابن أخ كريم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل يزيد كرم النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد عفوه إلى أكبر من كان يضمر له العداوة اللي هو أبو سفيان، فيقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أي أخلاق هذه؟ هل تعلمون أبو سفيان من هو؟ هذا صنديد، كان صنديدا من صناديد قريش، كان هو اللي رفع لواء الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم تيقول فتح مكة بعد أن تمكن، ماشي القضية آش، القضية عجز. لا، العفو عند المقدرة خلق عظيم. لا قد قدرك. لذلك الله تبارك وتعالى قد يقول لك: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا زيد قديرا. الشيكات عندك، ها الشيكات عندك بتدخل الحبسات وباقي قاعد يشوف الشمس، كي تقول بعضهم ها، ولا مثلا عندك الشهادة الطبيب ولا كذا بغيتي تغرق لي الشق، ايه انت الان قديتي فتعفو. هذا خلق عظيم، العفو عند المقدرة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم، ابن أخ كريم. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن اسمح يسمح لك. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة رجل ما عمل خيرا قط غير كناش يتجاوز عن الناس، تيسلف إلى كذا كذا، تقول يسير الله يسمح النوع، يعفو ويصفح، ما عنده شي حسنة غير هذه الحسنة. ماذا قال رب العزة والجلال لملائكته؟ تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه، نحن أحق بالتجاوز، نحن أحق بذلك منه. سبحان الله. ثم اعلم رحمك الله، وهذه الفائدة الأخيرة، ماذا تجني لو عذب أخوك بسببك؟ لا بغيت تسامحش، ها لا بغيت تنتقم، لا بغيت يا ربي حقي مزيان، هذا لك. إلا بغيتي حقك وبغيتي مظلمتك حلاك، والله تبارك وتعالى غادي يوفيك حقك. لكن لو عذب أخوك فنيت حسناته واش وسيئاتك طلعت عليه هو ودخل جهنم، ما الفائدة؟ غادي تقول لي سقوا هذاك، لا لا لا، الله تبارك وتعالى يقول لك اش غير عفو. إلا عفيتي وصفحتي، فمن عفا وأصلح اسمع فأجره على الله. هو الظالم، الظالم خص تعرف على القضية، الظالم إذا اعتق قريبة، قد ما الإنسان تيوغر في الظلم إلا واش نهايته تكون قريبة، إذا يخلي من الله تبارك وتعالى. غير أنت هنا الآن ستعفو وتصفح، لاش لواحد الأمر عظيم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إلا هو ظلمك تيعطيك الله بقدر مظلمتك، لكن إن عفوت وأصلحت شحال بيعطيك الله تبارك وتعالى؟ شحال؟ قال فأجره على الله، الله يعلم ذلك. ولذلك يقول الحسن: إذا جثت الأمم على ركبها يوم القيامة وترى كل أمة جافية. الجثو هو اش بحال ديك من اللي تتنوض بين السجدتين، كل شيء اش على ركبه، صفة حال ينبئ عن ذلة وخوف، تيبان كل شيء داير على رجليه اش وحد الراسه، تنتظر اش الحساب. وترى كل أمة جافية، في هذه الحالة ينادي مناد: أين الذين أجرهم على الله؟ أين الذين أجرهم على الله؟ شكون هاد الناس اللي هم أجرهم على الله؟ فلا يقوم إلا العافون عن الناس. الله أكبر. فلا يقوم إلا العافون عن الناس. دوك الناس اللي كانوا اللي كان تقول فلان الله يسامح لنا عليه، الله يجوز عنا عليه، يخليه الله يجوز عنا عليه، الله يغفر له. هذه عباد الله بعض ثمرات العفو والصفح، ونحن نحتاج إلى هذا المبدأ العظيم، ونحن مقبلون على شهر الخير، شهر العبادة. بل هذا الأمر مشي في انتهاء، مشي هو لازم في البداية، بل حتى في وسط ذلك. فإن سابه أحد أو قاتله، شوف الأذى، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. عفو، إني صائم. إذا العفو أنت تحتاج لأش مراحل الحياة كلها، ونحن مقبلون على رمضان وفي غير رمضان، إذ الحياة تحلو بالعفو والصفح، والحياة تتكدر من غير عفو ومن غير صفح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والصفح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشن بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أذكر إخواني وأخواتي مرة أخرى بقضية تسجيل قضية أداء مناسك الحج، وقلنا بأن هذه القضية تبتدئ في يوم الاثنين 11 شعبان 1438 الموافق ل 8 مايو 2017 وتمتد إلى غاية يوم الجمعة 22 شعبان 1438 الموافق ل 19 ماي 2017 وأن التسجيل سيكون في لائحتين تخصص أولاهما للراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الحج من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية في وجه الراغبين في أدائها بتأطير من وكالة الأسفار السياحية، وأنه لن يقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات المنصرمة. والله تعالى هو الموفق.